لقاء هذا الرجل، وأما اليوم ما أحد أبغض إلي لقاء منه، يعني لابن عيينة. قال: وسمعت شعيب بن حرب يقول: قيل له يوسف بن أسباط من أين كان يأكل؟ فقال شعيب: البر عشرة أجزاء، تسعة في طلب الحلال، يوسف أحكم التسعة. قال: وسمعت علي بن شعيب يقول: لما فارق شعيب يوسف بن أسباط زوده طعاما، فقال شعيب لابنه: طعام يوسف بقوه، طعام يوسف بقوه لي، وكلوا أنتم طعامنا. قال: وسمعت علي بن شعيب يقول: لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن أسباط، رأى عنده شابا يكلم يوسف ويغتاظ له، قال: ويرفع صوته. فقال شعيب: ترفع صوتك؟ فقال له يوسف: يا أبا صالح، إنه محمد بن إدريس، إنه يدري من أين يأكل. قال أبو عبد الله: كان محمد بن إدريس رجلا من الثغر. قال شعيب: بأبي أنت وأمي، نذرت إذا رأيتك أن أحدثك. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر محمد بن إدريس الذي كان بالثغر، فقال: كان أرجلهم، ذاك كان يأكل من الأسل، يعني من نتفه ثم. قال أبو عبد الله: أبو يوسف الغسولي قد خلف ابن إدريس يريد بذلك الورع. قال: سمعت علي بن شعيب يقول: قال: إني كنت قلت عند فلان، قال سمعت علي بن شعيب يقول: قال: إني كنت قلت عند فلان، قال: فقال لي: أكلت عنده؟ قلت: نعم. قال: احمد ربك أكلت ما لا تسأل عنه، يعني عن كسبه. سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: إنه لتكفيني في السنة 12 درهما، في كل شهر درهم، وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون: أبو يوسف من أين يأكل؟ قال: سمعت أبا يوسف الغسول أبا يوسف الغسولي يقول: أنا أتفقه في مطعمه من 60 سنة. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قدم داود بن يحيى بن يمان، وأيش كان ما كان أنسكه. قال بشر بن الحارث: سمعت المعافى بن عمران يقول: كان 10 فيما مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد، لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، وإلا استفوا التراب. ثم عد بشر وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص وعلي بن الفضيل وأبو معاوية الأسود ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد وحذيفة شيخ من أهل حران وداود الطائي، فعد 10 كانوا لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال، وإلا استفوا التراب. قال: سمعت بشرا يقول: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو، ومسكنه الذي سكنه أصله من أيش هو، ثم يتكلم. سمعت محمد بن مقاتل يقول: ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو، ودرهمه من أين. قال سفيان: اعمل عمل الأبطال، يعني كسب الحلال. قال: حدثني عبد الصمد بن مقاتل قال: سمعت أبي يقول: سقطت نفقة إبراهيم بن أدهم بمكة، فمكث 15 يوما يستف الرمل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهذا لفظ هاشم بن القاسم. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنظفوا. قال أبو بكر: وسمعت أبا صالح بن مشكان يقول: قال لي جعفر بن أبي خالد: أقرئ بشر بن الحارث مني السلام. قال: فقال لي: قل له إنك ثقيل فتخفف، يعني من الذنوب. قال أبو بكر: قلت لأبي عبد الله: أرويه عنك. فأجازه. أسباط عن مجاهد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: اتق الله، لا يأخذك الله على ذنب لا ينظر إليك فيه أبدا، فتلقاه حين تلقاه وليس لك حجة. قال: سمعت عمر بن ذر يقول: يا عباد الله، لا تغتروا بطول حلم الله عليكم، واحذروا أسفه، فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان محمد بن عبد الله بن إدريس يؤمنا، وكان منقبضا يصلي ثم يدخل. قلت له: أجيز بن إدريس؟ فقال له: إما أن تختارني، وإما أن تختار المال. فرد المال. فقال: أما الذي كان فإنه بعث إليه مال يفرقه، فرده ولم يقبله. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان محمد أفضل من أبيه عبد الله بن إدريس. قال: سمعت عبد الوهاب يقول: كان ابن إدريس يجري على ابنه محمد وعلى زوجته 10 في كل شهر من قطيعة عمر بن الخطاب. قال: وقدم من الحج وأصحاب الحديث عند ابنه، فقالوا له: الحديث إن حدثتنا، وإلا شكوناك إلى محمد. فقال: أنا أحدثكم ولا تشكوني إليه. وذكر لأبي عبد الله أن أبا يوسف الغسولي كان يقول: من ملك 50 درهما لم أر له أن يلتقط، يعني السبل. فقال أبو عبد الله: يروى عن أبي الدرداء في اللقاط: ولم يرى أبو عبد الله بأسا باللقاط، يعني وإن ملك 50 درهما. قلت لأبي عبد الله: أرويه عنك. فأجازه. عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا رقى إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حبا، فكأنه استحيا، فقال له: ارتقي أو اصعد، إن من فقهك رفقك في معيشتك. وسئل أبو عبد الله عن اللقاط من مزارع الحذم، فقال: تتوق أحب إلي. وأوراه قال: سنة كنا نحب نتوقى مزارعهم. ولم ير أبو عبد الله بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلاء بأسا. قال: وسمعت أبا عبد الله أبو عبد الله وقال: وسمعت أبا عبد الله يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس، لا يسترون المصلي ولا غيره. قيل لأبي عبد الله: إن قوما يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس. فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح. قيل لأبي عبد الله: إنهم يقولون إن معاوية بعث بها إليهم. قال: أراهم يصححون هذا. قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال إن فسادها من قبل بني أمية، يعني غصبت منهم. قلت لأبي عبد الله: أرويه عنك. فأجازه. هاشم بن القاسم عن الحسن قال: إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في الدنيا، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هم به في الدنيا مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. ثم قرأ: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: حدثني أحمد بن أبي خالد الخطاب قال: سمعت أبا العباس الحطاب يقول: وزنت عشرين ومائة ذرة بحذاء خردلة، أو قال شعيرة، وأكثر ظني أنه قال خردلة. حدثنا معاوية بن قرة أن رجلا أخذ 25 ذرة فوضعها في كفة ميزان، فلم تمل بها عين الميزان. قال: حدثنا معاوية بن قرة قال: بعث إلي رجل بطعام فأكلت منه ما أكلت، وفضلت منه فضلة، فأصبحت وقد اسود من الذر، فوزنته بذرة، ثم نقيته من الذر فوزنته فلم يزد ولم ينقص. عن ابن عمر قال: مر رجل يحمل حشيشا فتناول رجل منه طاقة، فقال له ابن عمر: أرأيت لو أن أهل منى أخذوا من هذا طاقة طاقة بقي منها شيء؟ قال: لا. قال: فلما فعلت؟ قال: وبلغني عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط، قال: فقال لي: لما أخذت؟ قال: قلت: إنما هي تبنة. قال: لو أن الناس أخذوا تبنة تبنة كان يبقى في الحائط تبن أو كلاما ذا معنى. عن عبادة: إنكم لتعملون أعمالا هي دق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من الكبائر. قال: قلت لأبي قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال: قد كان لذلك أقول. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: سمعت ابن عيينة يقول: قال أبو حازم: لوددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. قال: سألت أبا عبد الله عن النزول في دور قوم، وذكرت من يكره ناحيته بعبادان أو بطرسوس، فقال: لا ينزلها. فقلت: فمن مرض وهو فيها ترى أن يعاد؟ قال: يقال له اخرج منها أو تحول عنها. قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن المبارك قال: إن كان عالما لم أرى أن ينزل فيها، فإن كان جاهلا كأنه سهل، فإن كان جاهلا كأنه سهل. قال أبو عبد الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: تفسير سورة الليل. تفسير سورة الليل: لقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لمعاذ، وهذا في بعض طرق الحديث، لما أطال بالناس في صلاة العشاء فقرأ بالبقرة قال: هلا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. سورة الليل يقول الله فيها: والليل إذا يغشى. مرارا تقدم أن الواو واو القسم، وتقدم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وتقدم أيضا أن هناك اللام الموطئة للقسم: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فهي موطئة للقسم. والليل إذا يغشى، يقسم ربنا بالليل إذا غطى بظلامه الأرض والكون، فيغشى يغطي. ومنه قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي اللحف التي يتغطون بها من نار والعياذ بالله. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وتجلى بمعنى ظهر وأضاء وأسفر. والنهار إذا تجلى، أي ظهر، وتضمن هذا أيضا إظهار الأشياء، كما قال تعالى: والنهار إذا جلاها، أي وضحها وبينها وأظهرها.